قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا، على بيع التمر، وفي بعض تجد في بعضها الثمر وهو أولى، لأنه حقيقة ليس المقصود التمر واحدة، وإنما يدخل في ذلك بقية الثمار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فتخصيصه بالتمر نوع من الثمر، والأولى أن يعم، وهذا هو الذي جاء أظن في بعض النسخ وهو أولى. ولو قيل التمر فهو من باب المثال، لكن الثمر يكون أعم، فيدخل في ذلك أنواع الثمار الكثيرة التي منها التمر ومنها العنب ومنها أيضا بقية الفواكه. قال: أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا. يثمر بما معنى بطنا واحدا؟ يعني يخرج في العام مرة واحدة، ما يتكرر. أنتم ترون أن البقول يتكرر، فمثلا تجد الكراث، وكذلك أيضا النعناع، وكذلك أيضا بعض ماذا الخضروات يتكرر، وأيضا ماذا أن يخرج بطنا بعد بطن، يعني تجز ثم بعد ذلك تخرج، وهكذا. وبعضها لا، مثلا القمح مرة، التمر مرة، أيضا العنب مرة، وهكذا. قال: على بيع الثمر الذي يثمر بطرا واحدا يطيب بعضه وإن لم تطب جملته. يطيب بعضه، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن رسول نهى عن بيع الثمار حتى تطيب، وفي بعضها حتى يبدو صلاحه، وفي بعضها حتى تزى، وفي بعضها تزهو، كل هذا ورد في أحاديث متفق عليها. وإن لم تطب جملته معا، وإن لم تطب جملته يعني كله، كما قلنا نخلة بدأ فيها ماذا بدو الصلاح، لا يشترط أن يكون في جميع عذوقها أو في كل، لا، وقل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الثمار لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي بالتدريج شيئا فشيئا حتى يتمتع الناس بها ويستفيدون. قال: واختلفوا فيما يثمر بطونا مختلفة. فيما يثمر بطونا مختلفة، يجز ثم بعد ذلك أيضا يطول كما قلنا، ينبت ثم يجز، كما ترون في البرسيم، في الكراث، وغير ذلك. نعم. وتحصيل مذهب مالك رحمه الله في ذلك. الآن سيبين مذهب مالك، ثم بعد ذلك سيذكر مذهب الجمهور. أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل. قصده بالبطون الأماكن التي تزرع فيها هذه المحصولات. نعم. قال: أن البطون المختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل، فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق. يعني هناك ما هو خفي في الأرض كما مر بنا كالجزر مثلا، وهناك ما هو بارز ظاهر مشاهد، وكل هذا سيذكره المؤلف، وهناك ما هو مخفي في قشره كما سيأتي في اللوز والجوز. نعم. قال: فإن لم تتصل لم يكن بيع ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق، كشجر التين يوجد فيه الباكور والعصير. الباكور يعني مقدمة الثمرة. نعم. ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز. فلا يخلو أن تتميز أو لا تتميز، الآن سيدخل في تفصيل ذلك. نعم. فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة. جز القصيل باللام. جز القصيل، ما هو القصيل؟ هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني قصيل بمعنى مقصول، كالبرسيم مثلا يطول ثم يجز ويقدم ماذا؟ علفا للدواب. إذن هنا قصيل المراد به المقصول، وهو ما يجز من الزرع ويقدم علفا للدواب، هذا هو المراد، يجز ثم بعد فترة يطلع، هذا هو مراده. إذن فعيل بمعنى مفعول. نعم. قال: ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لا تتميز. نعم. فمثال المتميز جز القصيل الذي يجز مدة بعد مدة. يجز مدة بعد مدة، يظهر فيجز ثم بعد فترة يظهر، كما ترون أقرب شيء الذي يعني نحن نعرفه جميعا البرسيم. ومثال غير المتميز المباطخ والمقاثئ والباذنجان. المطابخ يعني هو يقول كذا المطابخ، المباطخ. المباطخ صح، لأنه يعني في بعض النسخ أنا يعني استغربت رأيت نسخة مكتوب فيها المطابخ وهذا غير، والمباطخ يعني اللي هي تسمى البطاطيخ الذي هو البطيخ، إذن يبقى هذا كلام صحيح. طيب هذا يعني نسخة. طيب ومثال غير المتميز المباطخ، المباطخ التي يعني يزرع فيها البطيخ أي البطيخ، كما تعرفون ذلك الحبحب، سواء هذا الحبحب الذي إذا فتح كان أحمر أو ما يسمى بالخربز، هذا نوع. أو والمقاثئ، المقاثئ يعني القثة، الأماكن التي تكون فيها القثة، ومثله أيضا الخيار، الخيار داخل في ذلك أيضا. نعم. والباذنجان، والباذنجان أيضا، والقرع بجميع أنواعه اللي يسميه العوام والقرع، يعني أن تجد منه ما هو إذا فتح كان أحمر ومنها ما هو منه ما هو أبيض، هذه أنواع كثيرة جدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمه على عباده. نعم. والقرع ففي الذي يتميز عنه وينفصل رواية، وتعلمون بأنه فيما يتعلق بالدبة هذا القرع هو التي نعرفها أو تعرف بالدبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها كثيرا كما جاء في صحيح البخاري والبخاري وغيره، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يتتبعها بالصحفة يعني في الإناء الذي فيه الأكل. نعم. قال ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان، إحداهما الجواز والأخرى المنع، وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز، وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحاق وكذلك الشافعي. إذن خالفه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. نعم. وخالفه الكوفيون، ربما ترون يعني تقاربا بين المذاهب الثلاثة في كثير من المسائل عدا مسائل قليلة انفرد فيها الإمام الشافعي كما رأيتم فيما عليه قشر. وخالفه الكوفيون وأحمد وإسحاق والشافعي، يعني إسحاق يقصد به إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد وقرينة. نعم. فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر، وحجة مالك فيما لا يتميز، لا يجوز بيع بطن فيها بإيه؟ فقالوا لا يجوز بيع بطن منها بشرط بطن آخر، يعني لا ليست مرتبطة بعضها ببعض كالحال بالنسبة لبدو الثمار يعني بدو الصلاح. نعم. وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره، يعني هذه الأمور التي تكون في الأرض وغير ظاهرة الاستواء، مالك يرى أن الحاجة تدعو إلى ذلك، حاجة الأكل، وأنه ينبغي أن يدخل ما لم ينضج بما نضج، يعني ما بدا صلاحه بما لا يبدو، وجمهور العلماء يخالفون ويقولون ذلك يختلف عن الثمار، لأن الثمار إذا بدا فيها الصلاح تتابع، أما هذه فلا. قال وحجة مالك رحمه الله فيما لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره، فجاز أن يباع، أن يباع يعني ما مالك لا يقول لا يمكن أن يحبس ما استوى منه حتى ينتظر ماذا ما لم يستوي، لأنه ربما بالنسبة للخيار والقثة مثلا تذهب فائدته، يكبر حجمه ويذهب طعمه ونحو ذلك فيتغير، وكذلك الحال بالنسبة للدب، العوام يقولون عود يعني أصبح عودا كبيرا تقل فائدته، فهذه وجهة الإمام مالك، لكن الجمهور يقول يباع ما انتهى وصالح وينتظر ما لم يصبح. قال فجاز فحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن حبس أوله على آخره، فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدأ صلاحه. فجاز أن يباع ما لم يخلق، يعني قصده ما ظهر وشوهد وأصبح عيانا، وما هو في داخل الأرض ينبغي أن يباع هذا تبعا لذا، هذا هو مراده. أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب، لأن الغرر في الصفة، يعني دليل الإمام مالك الحاجة وقياسا على الثمار، والجمهور يقول لا هذا قياس مع الفارق، فالثمار مستثناة وأمرها يختلف لأنها إذا استوت تتابعت، وأيضا هي مأمونة وهي ظاهرة مشاهدة، أما تلك فلا. قال أصله جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طاب. إذن كأنه قيل ما أصل المالكية، ما الأصل الذي بنوا عليه ذلك؟ الأصل هو القياس على صلاح الثمار، لأن الغرر في الصفة شبهة بالغرر في عين الشيء، وكأنه رأى أن الرخصة هاهنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار، أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة. والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة. يعني الإمام مالك يعني يقسم الضرر إلى قسمين، الغرر إلى قسمين، من الغرر ما هو قليل وهذا يوافقه فيه غيره، وهناك من الغرر ما يمكن أن يتجاوز عنه للضرورة، فإذا وجد الضرورة أو كذلك أيضا حاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت خاصة فهذا يستثنى، أما الجمهور فلا يرون حاجة لذلك، يرون أن هذا الذي بدا وصلح يؤخذ ثم بعد ذلك يؤخذ الباقي. لماذا لم يجزه الجمهور؟ لأنهم يقولون هذا من باب بيع ما لم يوجد، من باب بيع المعدوم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو نهى عن بيع الحمل في البطن وعن بيع الغرر وعن بيع ما لم يخلق، وقالوا هذا يدخل في هذه الأصناف. قال والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة، ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنا أكثر من واحد. عاد إلى ذكر القصيل الذي تكلمنا عنه، لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزا. وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيها له بما لا يتميز وهو ضعيف. لكن أي يعني القولين أولى نظرا وتدقيقا وتطبيقا على ماذا نظر الفقه؟ الواقع أن من ذهب الجمهور أدق وهو في نفس الوقت أحوط. لماذا؟ لأن ما أخذ به المالكية موضع شبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وما أخذ به الجمهور إنما هو فيه حيطة وبعد عن مواضع الشبهة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر، وهذا شيء لا تدري عنه هو في باطن الأرض، فربما يكون صالحا وربما يكون غير صالح، ربما يخرج وربما لا يخرج، فإذا لم يخرج ربما أيضا يلحق بأحكام الجوائح الذي سيأتي الحديث عنها. إذن لا شك أن مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة في نظري أدق وأحوط. قال رحمه الله تعالى وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق. من هم الجمهور؟ الأئمة الثلاثة الذين مر ذكرهم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، جمهور العلماء عموما، لكن نحن نقتصر على الأئمة حتى لا ندخل في التفصيلات التي حقيقة بدأنا أول ما بدأنا في الكتاب وأخذت منا وقتا كثيرا. نعم. قال ومن باب النهي فإن هذا كله عندهم من بيع ما لم يخلق، ومن باب النهي عن بيع الثمار معاومة. المعاومة مر الحديث عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة وعن بيع السنين، يعني يبيع الإنسان السلعة بعقد واحد لأعوام قادمة أو لسنين قادمة، مر الكلام عن ذلك فيما مضى. قال واللفت والجزر والكرنب جائز عن مالك. هذه الأشياء التي يسمونها الآن اللفت، وهو اللفت يعني اللفت هذا واحد، والكرنب أيضا ومثله أيضا أشياء كثيرة، الجزر أيضا يدخل في ذلك. نعم. قال واللفت والجزر والكرنب جائز عنه. وأيضا يدخل في ذلك الثوم ومثله أيضا البصل والجزر، هذه الأشياء التي تكون في باطن الأرض هذه كلها تدخل في ذلك. نعم. جائز عن مالك بيعه إذا بدا صلاحه. جائز عند مالك بيع إذا بدا صلاحه. لماذا؟ يقول للحاجة إلى أكله، للحاجة إلى أكله. والجمهور يمنعون ذلك. لماذا؟ لأنه مستور في الأرض، لأنه مستور لم يتبين المقصود منه وهو نفعه. فانظروا مذهب الجمهور هنا فيه احتياط أكثر. قال جائز عن مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل، ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا. ولم يجزه الشافعي ولا الإمام أبي حنيفة ولا أحمد، قالوا إلا بشرط أن يكون مقلوعا مشاهدا. لماذا؟ لأنه ما يدرى ماذا في باطن الأرض، هو في باطن الأرض هل هو صالح أو أنه فاسد. إذن مالك يجيز ذلك، مالك يتسامح في هذه الأمور، والأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز. لماذا؟ إلا أن يكون مقلوعا. هنا كما ترون الأئمة الثلاثة الشافعي أبو حنيفة وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة. نعم. ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا لأنه من باب، قلنا ومعه أبو حنيفة وأحمد، لأنه من باب بيع المغيب، لأنه من باب بيع المغيب، شيء غائب في الأرض. نعم. ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقي اللائم. هنا سيختلف الأئمة في هذه المسألة، سترون دقة الفقهاء. قلت لكم أيها الإخوة، لو أننا دققنا النظر لوجدنا أن موازين الفقهاء التي يستنبطون فيها الأحكام والتي بنوها على علل دقيقة محكمة لا تختل، تجد أنهم بعيدوا الغوص، وأنهم رحمهم الله تعالى عندما استخرجوا لنا هذا الكنز العظيم من هذه المسائل الكثيرة إنما أفنوا أعمارهم وزهرة شبابهم في هذا العلم الذي سينالون عليه الثواب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم نفع الله به سبحانه وتعالى من جاء بعده، وهو خدمة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم. إذن عندهم موازين. انظروا سترون أن أبا حنيفة فيما مضى وكذلك أحمد مع من؟ مع الشافعي. هنا سيختلف الأمر، لأن هناك موازين دقيقة يزن فيها العلماء مثل هذه المسائل. نعم. قال ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا لأنه من باب بيع المغيب، ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز. تعرفون الجوز هذا المغطى، وكذلك اللوز مكسو، هذه كلها مغطات ومكسوة، ومثلها أنواع البقلة، هذه ترون أنها مغيبة. فلماذا بعض العلماء منع ما مر بنا وهنا أجاز؟ سترى أن بعض الذين منعوا الغائب في الأرض أجازوا بيع اللوز والجوز والبقلة ونحوها أيضا من الخضروات التي تجدها عليها قشور، عليها غطاء معلبة مثل الفاصولية ونحوها. أجازه مالك رحمه الله ومنعه الشافعي. أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد. انظروا، إذن الإمامان أبو حنيفة وأحمد كان مع الشافعي في ماذا؟ في المسألة الأولى، لا يجوز بيع المغطى المغيب إلا أن يقلع. هنا نجد أن الإمامين أبا حنيفة الشافعية أبا حنيفة وأحمد صار مع الإمام مالك في هذه المسألة. فما الفرق؟ الفرق واضح هناك، لأن هذه التقطية إنما هي جاءت في أصل الخلقة، فاللوز أصله بأصل خلقته ياتي مغطى بقشوره، ومثله كذلك الجوز، ومثله ماذا؟ البقلة بأنواعها. إذن هذه تعلوها قشور. لماذا انفرد الشافعي في هذه المسألة؟ بناء على أصله أيها الإخوة الذي مر بنا قبل درس أو درسين، عندما رأيتم أن الإمام الشافعي رحمه الله منع بيع الحب في سنبله وعلل، ثم فصلنا مذهب الشافعي وقلنا إن مذهب الشافعي فيه تفصيل، فمثلا الشعير والذرة يجيزها لأن الحبيبات ترى في داخل السنبل، أما بالنسبة للحنطة فيمنعها. لماذا؟ لأنه يرى أنها تعلوها قشور وأنه لا يضمن ما في داخل هذا القشر، فلا تباع حتى يزال القشر بالدياس أو نحوه، فإذا فركت أو صفيت حينئذ يجوز. سار على أصله السابق هنا، فهنا أيضا مغطى، ويعترض على الإمام الشافعي بمثل البيض، فالبيض كما ترون مغطى لا تدري ما بداخله، فعية يجوزونه. وهكذا هناك أمثلة عدة في مثل هذا الموضوع. نعم. قال: والسبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر؟ العلة ذكرت لكم، الشافعي يرى أنه مجهول فيه غرر لأنه مغطى بغطى لا نعلم ما في داخل هذه الجوزة ولا اللوزة ولا الباقلة ولا علم مثلا ماذا الفاصوليا ولا اللوبيا، إذن كيف نعرفه؟ لابد أن يخرج لنا. الأئمة الثلاثة يقولون: لا، هذا الكساء الذي عليه، هذه القشور التي تعلوه، إنما كانت بأصل خلقته فلا ينبغي له. أما تلك فهي مخفية في الأرض، فإذا ما جاء وقت نضجها برزت وظهرت، فإنه عندما تقلع نراها ونشاهدها. نعم. قال: وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة. إذن هذا عند المالكية، بل الحقيقة عند كل العلماء، أنتم تعلمون الضرورة لها أحكامها، والضرورة قاعدة من القواعد المعروفة، القواعد الكبرى المشهورة، قاعدة الضرر يزال، وهي قد بنيت على نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وفرع عليها العلماء كثيرا من المسائل، بل ألحقوا أيضا بذلك الحاجة، فقالوا: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فهناك قد يضطر الإنسان إلى أن يكون في بلاد غير مسلمة، يتعاملون بماذا؟ بالربا، فالإنسان في هذه الحالة يأخذ ما يحتاج إليه ضرورة. أحيانا قد يكون الأمر للحاجة، يأتيك إنسان يسألك عن ماذا، عن إنسان تقدم لخطبة ابنته أو أخته أو عمته أو خالته وهو ولي، فيسألك عن، لا تأتي مثلا وتنشره نشرا وتبحث عن عيوبه منذ أن كان كذا وكذا، لا، أنت تقول إذا تعرف في عيوب من باب الدين النصيحة لا يصلح لك، لكن اضطررت إلى بعض الأمور تقول هنا الحاجة، فأنت هنا تنظر إلى الحاجة. نعم. قال: والسبب اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر، وذلك أنهم اتفقوا على أن الغرر ينقسم بهذين القسمين. وهذه أيها الإخوة دراسة الفقه، يعني الفقه ينبغي أن ندرسه دراسة دقيقة، فعلا نحن لو أردنا أن نمر ونقرأ سنخلص الكتاب في عام، لكن لكي نفهم الفقه ونغوص فيه وندرك ما ولو جزءا يسيرا مما أدركه العلماء السابقون، ينبغي حقيقة أن نتفهم عبارات الفقهاء ومدلولاتها حتى بإذن الله نصل إلى المراد. نعم. وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة أو ما جمع أو ما جمع الأمرين. ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البركة. يعني إنسان عنده في بيته أو في مزرعته بركة أو غدير، كما ذكر المؤلف مكان يجتمع فيه الماء يسمى غدير، أو يعني حفرة يتتجمع فيها السيول، أو الإنسان يسلط الماء إليها، فهذا السمك الذي يعيش هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ اختلف العلماء فيه من حيث الجملة، العلماء منعوه، لكن بعضهم أجازه بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا السمك مملوكا لك، يعني لا مثلا تسطو على بركة جارك أو تمر بمزرعة أو ببستان فترى بركة فيها بركة وتبيع منها وأنت لا تملكه، لأنه لا يجوز لك أن تبيع ماذا حق غيرك ملك غيرك. إذن هذا واحد، أن يكون مملوكا لك. الأمر الآخر أن يكون مشاهدا تراه، لأنه لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطائر في السماء، هذه كلها لا يجوز، ومن ذلك بيع الآبق الذي سيأتي. لماذا؟ لأنك لا تستطيع، لأن هذا الطائر الذي في السماء لا يخلو، إما أن يكون ملكا لك فأنت لا تستطيع أن تسلمه للمشتري، وإما ألا يكون ملكا لك فأنت تبيع ما لا تملك ولا تقدر على تسليمه. إذن هذه مسائل دقيقة ينبه عليها الفقهاء. إذن الشرط الأول أن يكون داخلا في ملكك، الأمر الآخر أن يكون مشاهدا، الأمر الثالث أن تكون قادرا على الوصول إليه، أي الإمساك به وبيعه. هذه شروط ثلاثة، إذا توفرت يجوز عند بعض العلماء كما سيذكر. قال: ومن هذا الباب بيع السمك في الغدير أو البركة، اختلفوا فيه أيضا، فقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز، ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب. ومنعه مالك والشافعي وأحمد مطلقا، لكن مالكا وأحمد جازاه بالشروط التي ذكرت لكم. قال: وهو الذي قال والشافعي فيما أحسب، ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب، وهو الذي تقتضيه أصوله. يعني المؤلف هنا أحيانا يقول فيما أحسب أو فيما أظن، لأنه لا يقطع بذلك، وحاسب قد تأتي بمعنى اليقين، وكذلك ظن، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أحسب الناس أن يتركوا، فهي تأتي بمعنى اليقين. وكلام المؤلف لا ندري هل هو أورد حسب معنى اليقين فيكون كلامه على باب، وأنه حسب قصد بها الظن وهو متردد، ونقول بأن ظنه في محل، أي فعلا هؤلاء منعوا من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك بيع الآبق. الآبق، من هو الآبق أيها الإخوة؟ المراد به المملوك الشارد، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، يعني إنسان عنده مماليك، إذن هم داخلون تحت سلطته، وهم أيضا كالسلع التي يبيعها، وهو ملك ذلك بأحد الطرق المشروعة التي يملك بها ماذا المملوك. فإذا ما أبق العبد، يعني هرب وتمرد على صاحبه وشرد منه، يعني فر منه. والعلماء عادة يقولون الآبق، العبد الآبق، هذا ليس خاصا به، بل أيضا البعير الشارد، ويقولون أيضا الفرس العائر، فالذي يفر منه يدخل في ذلك. هل يجوز للإنسان أن يبيع الآبق الذي شرد فر؟ هو إذا فر ربما تكون له مواضع يعرف أنه يلجأ إليها ويذهب إليها، وربما يكون موضعه مجهولا لا يدرى أين هو في أنحاء هذه الأرض، فهل يجوز بيع الآبق؟ جاء في الحديث النهي عن ذلك. بعض العلماء فصل القول في ذلك فقالوا: إذا كان الآبق الذي أبق من سيده قد فر ويعرف موضع وجوده فإنه يجوز بيعه، ومنهم من قال لا يجوز بحال من الأحوال. فلنستمع إلى ما ذكر المؤلف. قال: ومن ذلك بيع الآبق، أجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق. أجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق، من الذين أجازوه بإطلاق؟ الذين أجازوه بإطلاق ورد ذلك وثر عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقد جاء في بعض الآثار أنه اشترى شاردا من أحد أولاده، اشترى شاردا من أحد أولاده، هذا عن عبد الله بن عمر. وأيضا أثر ذلك عن التابعي بن سيرين المعروف الذي اشتهر بتفسير الأحلام، كما أثر أيضا عن القاضي شريح، ذلكم القاضي الملهم الذي عرف بماذا؟ بفراسته. إذن هؤلاء هم الذين أثر عنهم فيما أذكر، أما الذين منعوا مطلقا فمنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفون: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، رحم الله الجميع. قال: ومن ذلك بيع الآبق أجازه قوم بإطلاق ومنعه قوم بإطلاق، ومنهم الشافعي فقط. ومنهم الشافعي، ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. وقال مالك رحمه الله: إذا كان معلوم الصفة. هذا استثناء. إذن نقول: ومنعه قوم الأئمة الأربعة، ثم نأتي إلى الاستثناء. إذا كان معلوم الصفة، معلوم الموضع، هل يجوز بيعه أو لا؟ وقال مالك: إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز. وهي رواية أيضا عند الحنابلة، لكن الأصل عند الجمهور أنه لا يجوز بيعه. قال: وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق. معلوم؟ معلوم الإباق ويتواضعان الثمن. يعني معلوم الإباق أن يكون المشتري عالما بأنه أبق، يعني لا يخدعه البائع. يعني يمكن أن يقول لي مثلا: مملوك يقيم في المكان الفلاني، أريد أن أبيعه لك. لا بد أن يخبره بأنه أبق، لأن هذا أيها الإخوة عيب، عيب فيه. بعض الحيوانات يوجد فيها أنواع من العيوب، ولا بد أن يعني كما أن المملوك فيه من الصفات الحسنة التي ربما ترفع سعره، كذلك قد يوجد فيه من الصفات السيئة. فمثلا إذا كان يقضي أكثر وقته في النوم، إذا كان كما مر يتكاسل في عمله، إذا كان خائنا غير أمين يسرق من سيده، إذا كانت له مواقف سيئة وقع فيها، هذه من العيوب. وهناك من الصفات الحسنة أن يكون تقيا، أن يكون مطيعا، أن يكون صاحب صنعة، أن يكون كاتبا، أن يكون مجيدا للتجارة، إلى غير ذا، أن يكون مجيدا للزراعة، يعني فيه حرفة. إذن كما أن فيه من الصفات الحسنة التي عادة ما يذكرها البائع للمشتري ليغريه ويجذبه إلى شرائه، كذلك لا بد أن يخبره بأنه أبق، وإلا سيغش. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ويقول: من غش فليس منا. وهذا نوع من الغش، يأتي فيبيع هذا الذي أبق دون أن يبين له أنه آبق، لأنه ربما يشتريه فيكون آبقا أيضا يكرر ذلك، وربما لا يحصل عليه هذا. نعم. وأظن اشترط أن يكون معلوم الإباق ويتواضعان الثمن، أعني أنه لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري. هذه من المواضعة من النوع الذي ذكرنا، وهي مشهورة عند المالكية، لكن عند غيرهم إذا أطلقت المواضعة تنصرف إلى المعنى الآخر الذي لم يريده المؤلف. ويتواضعان الثمن، أعني أن لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري، لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف. بين بيع وسلف، يعني كأنه باع هذه وسلفه إياها. نعم. قال: وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون. إلا ما سبق أن استثناه كما رأيتم. نعم. قال: وفيما كان من هذا الجنس، وهذا أصل من أصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير ما المأمون. هي المواضعة؟ كالمثال الذي مر بنا فيما يتعلق بالجارية الرفيعة، إذا باعها يبيعها مواضعة، عرفتم ذلك، بمعنى يضع عند إنسان عدل دون أن يسلم الثمن، لأن المشتري لم يتسلم أيضا الجارية. والقصد قلت لكم القصد هو الحفاظ عليها وتحصينها خشية أن يطأها الذي اشتراها. والعلماء يقولون: لا، الذي اشتراها مسلم وهو مأمون في هذا المقام، ولا يجوز له ماذا؟ أن يطأها. نعم. قال: حتى يستبرئه. وفيما كان من هذا الجنس، وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد ذكر الآن ماذا البعير الشارد وممن قال به عثمان البتي، وأيضا ذكرنا ذلك عن ابن عمر، بل ذكر أنه اشترى من أحد أبنائه، وأيضا ما أثر عن ابن سيرين والقاضي شريح. قال: والحجة للشافعي رحمه الله حديث شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري. شهر بن حوشب كما هو معلوم يتكلم فيه العلماء من حيث الضعف، وتعلمون بأن الرواة منهم من يكون ثقة ومنهم من يكون ثقة أوثق، ومنهم من يقول مثلا ماذا عادل مقبول إلى آخره، وأحيانا يكون هذا الحديث روي من طريق ويكون أحد رواته ضعيفا أو أكثر، لكن تأتي له شواهد أخرى تقويه فيرتفع إلى درجة الاحتجاج به. هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، والعلة أنه ضعيف عند علماء الجرح والتعديل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. العبد الآبق هنا نص، المؤلف جاء بلفظ وهناك ألفاظ متعددة. نعم. وعن شراء ما في بطون ماذا؟ وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. هذا مر بنا، حديث متفق عليها أن نصوص النهى عن حبل الحبلة مر بنا. نعم. وعن شراء ما في ضروعها أيضا، فيما يتعلق أيضا باللبن، وسيفرده المؤلف بمسألة مستقلة. وتعلمون مسألة المصراة، يعني هل يجوز شراء اللبن مطلقا دون كيل أو وزن، أو لا بد من معرفة القدر؟ نعم. وعن شراء الغنائم حتى تقسم أيضا. مسألة الغنائم أيها الإخوة، تعلمون بأنه فيما يتعلق بالغنائم، وهي التي يحصل عليها المسلمون في معركة من المعارك أو غزوة من الغزوات، وأنتم تعلمون بأن الله تعالى قد قسم الغنائم، ولقد سبقنا أن درسنا ذلك دراسة مفصلة. هذه الغنيمة أولا تؤخذ، ثم بعد ذلك تحاز، ثم تقسم، وإذا ما قسمت متى يتصرف الإنسان في الغنيمة؟ هل بمجرد أن تقسم يتصرف الإنسان فيها، أو لا بد من أن يحوزها إليه؟ تعلمون ما ورد من التحذير في الغلول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم حرق متاع الغال، وهذا من الأمور الخطيرة التي لا ينبغي للمسلم، وخاصة أن يكون مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فتضعف نفسه وتدنو، ثم بعد ذلك يأخذ من تلكم الغنيمة يغل منها. هذا مما أيضا حتى تقسم الغنائم، فإذا قسمت هل يكفي أن تقسم، أو لا بد من أن يحوزها الإنسان إليه؟ هذا أيضا فيه تفصيل عند العلماء. هذا اشتمل عليها الحديث، هذه المفردات التي في هذا الحديث جاءت في أحاديث أخرى صحيحة، لكن هذا الحديث أيضا في بعضها وعن ماذا غوصة الغائص أو بيعة الغائص في بعض الألفاظ، يعني إنسان يقول سأغوص غائص اشتري مني ما سأحصل عليه ماذا من اللؤلؤ وغيره، هذا أيضا مجهول من بيع الغرر. المؤلف ما جاء بالرواية التي فيها هذا. قال: وأجاز مالك رحمه الله بيع لبن الغنم أياما معدودة. أياما معدودة يعني محددة. نعم. إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة، ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. قال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم. من هم سائر الفقهاء؟ عدا مالك. نعم. لا يجوز ذلك. وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب. يعني تعلمون أيها الإخوة بأن أي إنسان له منهج يصعب عليه أن يلتزم، يعني المؤلف كان له منهج في أول الكتاب أنه يعدد العارة ويذكر الأئمة، ولا يذكر أحمد في بعض الأمور، وذكرت لكم العلة أنه لا يعرف رأيه فيها، لكن هنا أحيانا يجمل يذكر إماما واحدا، هو يركز كثيرا عندما يتحدث عن الفروع والجزئيات عن مذهب مالك، لكنه أحيانا في بعض المسائل يذكر الشافعي ولا يذكر مالك، فهو يكثر من المذهبين. لكن في بعض المسائل عندما تأخر في المباحث تجدون أنه لا يحاول أن يقصي جميع رأي الأئمة، فربما يجمل وربما يذكر مثالا ويذكر بعضهم، ربما يذكرهم جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده. بيع اللحم في جلده، لماذا منعه مالك؟ لأن فيه جهالة إذن وغرر. هل أيضا هذا محل خلاف عند العلماء، بعضهم منع وبعضهم أجاز، والسبب هو ما يتعلق بالغرر، لأن اللحم في الجلد لا تعرف قدره. قال: ومن هذا الباب بيع المريض، أجازه مالك إلا أن يكون مريضا. المريض كما تعلمون أيها الأخوة قد مر بنا وفصلنا القول فيه، وبينا أن المرض ليس على درجة، فهناك المرض اليسير، الألم الذي يصيب الإنسان من صداع أو نحو ذلك، هذا يعتبر مرضا يسيرا لا تأثير له في الأحكام، وربما يكون المرض أشد من ذلك فيكون له تأثيرا، وقد يكون المرض أشد وهو الذي يعرف بالمرض المخوف أو المريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا المريع إذا باع بيعا وهو في تلك الحالة وهو على فراش الموت، هل ينفذ بيعه أو لا؟ وإن قدر أنه باع على من يرثه فهل الحكم يختلف؟ الجواب نعم، لكن ما يهمنا هنا هل البيع نافذ أو لا. اختلف العلماء في ذلك كما أشار المؤلف، فمن العلماء من أجازه وقالوا إن بيعه وشراءه إنما هو يدور في ملكه، ولكل إنسان أن يتصرف في ملكه، وهذا إنسان رشيد فله أن يتصرف في الملك، وليس الأمر أيها الإخوة من حيث التصرف يرتبط بالبلوغ وحده. فكم من أناس قد بلغوا السن أي سن البلوغ ولكنهم غير راشدين، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حظ على الحجر عليهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ثم قال بعد ذلك: وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا الآن في حالة ضعف، في حالة يخشى منه أن يكون قد تصرف تصرفا غير محمود غير مدرك لعواقبه، وهذا التصرف في البيع ربما يضر بالورثة، فهل ينفذ هذا الحكم أو لا؟ هذا هو ما معنا فيما يتعلق بالمريض. قال: ومن هذا الباب بيع المريض، أجازه مالك رحمه الله إلا أن يكون ميؤوسا منه. أجازه مالك وأحمد في رواية، ومنعه الشافعي، يعني مالك وأحمد أجازاه في رواية، وستأتي الرواية الأخرى. ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى لإمامين مالك وأحمد. إذن أكثر العلماء يمنع ذلك، لماذا؟ لأنهم يرون أن تصرفه هذا تصرفا موضع شك، وربما كان هذا التصرف عن غير إدراك، وربما يكون هناك دافع من الدوافع، ربما يكون فيه حرمان لبعض الورثة، تصرف في المال والآخرون قالوا: لا، هذا ملكه الخالص وله أن يتصرف فيه، حتى ولو لم يبقى له في هذه الحياة الدنيا إلا سويعات. قال: وهي رواية أخرى عنه، يعني عن الإمام مالك، وهي كذلك عن الإمام أحمد. قال: أجازه مالك إلا أن يكون ميؤوسا. إذن لماذا منعه جمهور الفقهاء؟ احتياطا، خشية أن يكون تصرفه ليس تصرفا رشيدا في حالة مرضه، والذين أجازوه قالوا: لأن هذا ملكه وليس لأحد أن يتصرف فيه وهو في حياته فهو المسؤول عنه. قال: أجازه مالك إلا أن يكون ميؤوسا منه، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، وهي رواية أخرى عنه. قال: ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين. تعلمون هذه البياقايا التي تكون من تراب الصاغة الذين يشتغلون بالصياغة، وكذلك أيضا المعادن، ما حكمها؟ هل يجوز أن يباع بعضها ببعض؟ تعلمون بأن هذه من الأموال الربوية، ولقد درسنا باب الربا والصرف وعرفنا ما يتعلق به، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا أصول الربا وحذرنا منه، وأن الله سبحانه وتعالى قد شنع أمر الربا وبين أن من يسلك طريقه فإنما هو يحارب الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يكون التعامل في الأموال الربوية أي التي يدخلها الربا، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وقال في الحديث الآخر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. إذن لا بد من وجود المماثلة، فبيع مثل هذه الأموال حتى وإن كانت بقايا وهي من أنواع الربا دون أن يعرف قدرها أي التماثل فيها فهذا لا يجوز. إذن ما السر في المنع هنا؟ هو أن المماثلة غير متيقنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل يدا بيد. قال: فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض، ولم يجز بيع تراب الصاغة، ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا. لكن عندما تباع بغيرها، نحن الآن عرفنا أنه لا يجوز عند جماهير العلماء الأئمة الثلاثة، وعرفتم تفصيل المالكية في ذلك لأن المؤلف ذكره أن هذا لا يجوز. لكن لو بيعت بغير ذلك بعرض من الأعراض، أو بيع الذهب مثلا بالفضة على الرأي بأن الفضة تختلف عن الذهب كما مر بنا، فما الحكم هنا؟ بعض العلماء كره ذلك ممن منعوا الأصل، ومنهم من أجاز ذلك وقالوا إن العلة قد زالت. العلة إنما كانت في المماثلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد اختلف الأمر فينبغي أن يكون ذلك جائزا، أصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا قالوا إن الجهالة لا تزال قائمة، فيكون في ذلك غرر فيمنع من هذه الناحية. قال: ومنع الشافعي البيع في الأمرين جميعا، وأجازه قوم في الأمرين جميعا، وبه قال الحسن البصري رحمه الله. قال به الحسن وبعض العلماء أيضا من التابعين كالنخعي وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه هي البيوع التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية. بالكيفية، القصد بالكيفية ما هي الكيفية التي عليها؟ نحن الآن قلنا تراب الصاغة أقرب مثال عندنا، لا نعرف كيفيته، هذا خليط لا ندري عن مماثلته، إذن الكيف مجهول، وإذا كان كذلك وهو من أموال الربا فينبغي أن يمنع. وسيأتي الكلام عن الاختلاف في القدر، وهذا إنما يكون في المكيل والموزون والمعدود وفي المساحات أيضا، يعني الأدوات التي تستخدم في المساحات، وربما في الأقيسة أيضا، كما ترون بائع القماش لا يكيل القماش ولا يزنه، إذن ماذا يفعل؟ هو يقيسه بالذراع أو بالمتر، إذن هناك مقياس. الأرض أيضا لها مقاييس معروفة، إذن هي كلها في الواقع الكيل أو المكيال أو الميزان أو الذراع أو المتر، هذه كلها نسميها مقاييس لأنها تقاس به الأشياء أي تقدر بها. فالطعام تكيله بقياسه إنما هو ماذا؟ الكيل، الصاع أو المدة ونحوه. ما تزنه إنما المقياس بالنسبة له إنما هو الميزان. ما تبيعه من الأقمشة إنما تستخدم فيه الذراع، وذلك توسعة أيضا من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اعتبار الكمية فإنه متفق على ما هي الكمية؟ القدر، يعني عندك طعام ماذا تعمل به؟ عندك مجموعة كبيرة من الحنطة ماذا تعمل بها؟ تكيلها. هل يجوز أن تبيعها جزافا؟ سيأتي الكلام في هذا. فرق بين أن تبيع صبرة بصبرة وأن تبيع الصبرة جزافا. أيضا فرق بين أن تبيع صبرة معلومة القدر جزافا وبين أن لا تكون معلومة. هذا سيعطي المؤلف إشارات بسيطة بالنسبة له. قال: وأما اعتبار الكمية فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري. هنا مسألة مهمة نبه إليها المؤلف أيها الإخوة. يقول: لا يجوز التبايع فيما يكال إلا بالكيل، وفيما يوزن إلا بالوزن، وفيما يعد إلا بالعد، وفيما يقاس إلا بالمقياس. لكن قضية أضافها: هل هناك اشتراط أن يكون القدر معلوما عند الطرفين البائع والمبتاع، البائع والمشتري، أو لو علم أحدهما كفى ذلك؟ لا بد من معرفة الأمرين معا. لكن لو كان البائع يعلم القدر وذكر ذلك للمشتري وصدقه فهل يحصل؟ هذه سينبه عليها المؤلف فندعها في محله. إذن أيها الإخوة، لا بد من أن يكون كل من البائع والمشتري على علم ومعرفة. البائع يكون على علم حتى أيضا لا يخسر في بضاعته، والمشتري يكون عالما بالقدر حتى لا يغبن وحتى ترتفع الجهالة أيضا. نعم. قال: واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة، أي كما جاء في الحديث كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لا بد من أن يكون ذلك معلوما. ماذا قال؟ واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة. الكيل تعرفونه، يعني تعرفون أنواع المكاييل، المكيال، الصاع، المد إلى غير ذلك، وتعرفون أيضا أنواع الميزان. هنا الصنوج جمع صنج، وهي صحيفة كما يقولون مدورة، ليست الصحيفة الذي يكتب فيها، لا، يعني من الصحفة، صحيفة مدورة من نحاس أو غيره، ولها معنى آخر غير مناسب أيضا، لها من المعاني المضادة. لكن المراد هنا أنه إناء مدور من نحاس أو غيره، هذا هو الذي يريده الفقهاء لا ما يريده غيرهم. قال: واتفقوا على أن العلم الذي يكون، يعني المعنى غير الجيد هي الآلة التي يدق عليها. قال: واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة مؤثر في صحة البيع، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والممسوحة. الممسوحة يعني التي تؤخذ عن طريق المساحة أي المقياس. والآن صاروا الآن يعبرون في المصطلح الجديد من يقوم بمسح الأراضي وقياسها مساح. وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر والتخمين، من قبل الحزر والتخمين، يعني يحزر، يعني من باب التخمين، من باب الحدس، من باب ماذا؟ التقدير، يعني أمور ليست مقدرة تقديرا دقيقا، وإنما هي قائمة على الحدس، التخمين، الظن، هذه الأمور. أما الأمور التي تقوم على العلم اليقين هذه معروفة: كيل، وزن، قياس. قال: وهو الذي يسمونه الجزاف. ما هو الجزاف؟ هذا سبق أن عرفناه، وقلنا الجزاف هو ما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، يعني المبيعات التي لا تتم عن طريق المقاييس المعروفة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان أهل مكة. إذن المرجع في الكيل إلى مكيال المدينة، والقصد بذلك المكاييل التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصاع والمد، والميزان إنما هو ميزان أهل مكة.